خير المجالس مجلس القرآن، درس يبين حكمة الرحمن، يسمو بأرواح العباد إلى العلا، ويفسر القرآن بالقرآن. يا طالب التفسير هذا الكوثر، فانهل لتروي ظلة الظمآن. هدي الكتاب مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، ومع الدرس 56 بعد 300، ومع سورة المنافقون والتغابن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يخبر سبحانه وتعالى عن المنافقين الذين أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر. وهذه الآية فيها أن من أخبر على خلاف ما يعتقده فهو كاذب، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة، أي سترة ووقاية، فصدوا عن سبيل الله، أي صدوا غيرهم عن سبيل الله، وذلك أنهم كانوا ينقلون عن الجهاد والغزو ويثبطون الناس عن ذلك ويصدون عن سبيل الله. إنهم ساء ما كانوا يعملون، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. وهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أن المنافق كافر، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا، فطبع على قلوبهم، أي ختم على قلوبهم فهم لا يفقهون. وقوله تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، أي هيئتهم ومنظرهم. وإن يقولوا تسمع لقولهم، أي لسانهم فصيح بليغ، كأنهم خشب مسندة. وإن قيل ما وجه الشبه بين المنافقين وبين الخشب المسندة، والجواب عن ذلك من وجوه: الأول أن الخشب أو الخشبة الأصل فيها أن يندفع بها، فأن تكون في سقف مثلا أو في جدار أو في نافذة أو في مكان يندفع بها فيه. والخشب المسندة على الحائط أو على الجدار لا منفعة فيها، فهي عارية عن النفع ولا ينتفع بها. فكذلك المنافقون لا ينتفع بهم في شيء. هذا الوجه الأول في وجه الشبه في ذلك. والوجه الثاني أن الخشب المسندة لها طرفان، والمنافق له طرفان، طرف يظهر فيه الإسلام ويبطن فيه الكفر، فكذلك له طرفان، طرف يظهر فيه الإسلام والطرف الآخر يظهر فيه الكفر. فكذلك الخشب المسندة لها طرفان، فالمنافق له طرفان كهذه الخشب المسندة، وهو له وجهان، وجه يظهر فيه الإسلام ووجه آخر يظهر فيه الكفر. وقيل الخشب المسندة أي الأصنام المنحوتة المسندة إلى الحائط أو إلى جدار، فهي منظرها حسن وشكلها حسن ولكنها عارية عن النفع وعلى الانتفاع، عارية عن أن تنفع نفسها أو تنفع غيرها. فكذلك المنافق كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، يعني إذا سمعوا أي نداء لخوفهم وهلعهم وفزعهم وجبنهم وخوارهم يظنون أن هذا النداء لهم. فكلما نادى مناد بشيء خافوا أن يكون النداء لهم فيؤخذون ويقتلون. كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. قاتلهم الله أي لعنهم الله كما قال ابن عباس. أنى يؤفكون أي كيف يصرفون عن الهدى والرشاد إلى الباطل وإلى الغي. وقوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق ومن معه من المنافقين لما همزوا ولمزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من الصحابة، فقال لهم أقوامهم تعالوا اذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستغفر لكم. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم أي حرفوها استهزاء وإيماء، أي حركوا رؤوسهم استهزاء وإباء عن الذهاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم. لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. ورأيتهم يصدون فعل مضارع يدل على الاستمرار والديمومة، فهم دائما يصدون عن الحق. وهم مستكبرون جملة حالية أي يعرضون ويصدون عن الحق وهم مستكبرون عن قبول الحق والانقياد له، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. هم لا ينتفعون باستغفار النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينفعهم الاستغفار، سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين، أي المنافقين. والفاسقين أي الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. وهذه الآيات لها سبب نزول كما ذكر أصحاب السير والمغازي في غزوة المريسيع أو غزوة بني المصطلق، لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة وخرج معه عبد الله بن أبي وبعض المنافقين، فاقتتل رجل من المهاجرين مع رجل من الأنصار على ماء، فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال الأنصاري يا للأنصار، وكادوا أن يقتتلوا، فقال عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق وما نحن وهؤلاء يعني المهاجرين إلا كمن يقال إلا كما يقال سم من كلبك يأكلك. وهؤلاء هذا قول ابن أبي أنزلتموهم دياركم وقاسمتموهم أموالكم وشاركتموهم في كل شيء وهم يزاحمونكم في دياركم، ولو رفعتم النفقة عنهم لتركوا دياركم وذهبوا. فبلغ ذلك فسمع ذلك زيد بن أرقم وقال لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم أيظن الناس أن محمدا يقتل أصحابه؟ هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون، أي لا فهم عندهم. فالمنافقون أجسام بلا أحلام وأشباح بلا أرواح، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. هذا القول أيضا قاله ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول، لئن رجعنا إلى المدينة في هذه الغزوة ليخرجن الأعز منها الأذل. و جاءت آثار عن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ابن عبد الله بن أبي رأس النفاق، وكان صحابيا جليلا رضي الله عنه، وقف على أبواب المدينة وقال والله لا تدخلها حتى يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو العزيز وأنت الأذل. وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أردت أن أقتله مرني وأنا أقتله، فإني لا أحب أن أرى قاتل أبي. وهم أن يقتل أبا عبد الله ابن عبد الله ابن أبي رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وسلم دعه. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. وأعاد اللام في قوله تعالى لرسوله وللمؤمنين للتوكيد. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لما ذكر المنافقين وصفاتهم وأحوالهم ذكر سبحانه وتعالى المؤمنين ونبههم وأمرهم ألا تشغلهم الأموال والتجارات والأولاد عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. فإن قيل لما قدم الأموال على الأولاد، والجواب عن ذلك من وجهين: قدم الأموال على الأولاد مناسبة مع ذكر الأموال قبلها في قوله تعالى هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا. هذا وجه. والوجه الثاني قدم الأموال على الأولاد لأن الفتنة بالأموال أعم وأطم. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بالإنفاق مما رزقهم سبحانه وتعالى. وأنفقوا مما، ومن هنا للتبعيض، أي أنفقوا بعض ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. هذا عند الاحتضار، فيسأل العبد الرجعة إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا. فالكفار يسألون الرجعة كما قال تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال تعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فالمفرط في جنب الله وفي طاعة الله سبحانه وتعالى يسأل الله الرجعة إلى الدنيا ليعمل عملا صالحا. وذكر الصدقة هنا، وهذا يدل على عظم الصدقة، فإن المحتضر الذي يريد أن يرجع إلى الدنيا طلب أن يعود إلى الدنيا ليتصدق، وهذا يدل على عظمة الصدقة على منزلتها العظيمة، وليكون من الصالحين. فعلى العبد أن يغتنم عمره وحياته في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ولا حين مناص ولا حين مندم. فالوقت ليس وقت الندم. فعلى المؤمن الموفق أن يغتنم عمره وحياته في طاعة الله سبحانه وتعالى. فأصدق وأكن من الصالحين. وقد قرأ الجمهور فأصدق وأكن من الصالحين. وأكن من مجزومة، فهي معطوفة على محل فأصدق، لأنه التقدير إن أخرتني إلى أجل قريب أصدق، هذا جواب الشرط المحذوف المقدر. وأكن معطوفة على محل الصدق لأن محلها الجزم، فلذلك جاءت أكن مجزومة لم أكن أصلها أبون. ثم سكنت النون فاتقى سكنان أولاهما حرف علة وهو الواو فحذفت الواو وصار الفعل أكن أكن، فهو مجزوم لأنه معطوف على محل الصدق. هذا على قراءة الجمهور. وقرأ أبو عمرو فأصدق وأكون من الصالحين. قرأ أكون معطوف على فأصدق وأكون من الصالحين، لأن فأصدق منصوبة بالفاء في جواب لولا، فأصدق. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. وبهذا تكون قد تمت سورة المنافقون. أما سورة التغابن، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه السورة هي آخر سور المسبحات، وجيء فيها بصيغة الفعل المضارع، يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض سبحانه وتعالى، له الملك وله الحمد، أي له الملك التام، يتصرف كيفما شاء سبحانه وتعالى، وهو المحمود سبحانه وتعالى في جميع أقواله وأفعاله سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير. وختم الآية بصفة القدرة، لأن تسبيح المخلوقات والكائنات ومن في السماوات ومن في الأرض يدل على عظمة وقدرة الخالق سبحانه وتعالى، فقال جل ذكره وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. سبحانه وتعالى خلق الخلق ومنهم الكافر ومنهم المؤمن والله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. وقوله تعالى خلق السماوات والأرض بالحق، أي بالعدل، وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير، أي المرجع والمآب، وصوركم فأحسن صوركم أي أحسن أشكالكم، كما قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون. والله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى، علمه محيط بجميع المخلوقات والكائنات، يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون، والله عليم بذات الصدور. وقوله تعالى ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ألم يأتكم الخطاب في ذلك للمشركين وللكفار. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. لما كذبوا رسل الله الكرام أنزل الله بهم نقمه وعذابه سبحانه وتعالى في الدنيا، ولهم عذاب أليم في الآخرة. ذلك بأنه، هذا هو التعليل، هذا العذاب الذي نزل بهم والنكال الذي حل بديارهم سببه أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا، أي بالحجج والبراهين، فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. فقالوا أبشر يهدوننا، اتعجبوا من أن تكون هدايتهم على أيدي البشر والرسل. فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. وقوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. يخبر سبحانه وتعالى عن بعث العباد وعن المعاد، وهذه الآية هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله أن يقسم بربه سبحانه وتعالى على البعث. فالآية الأولى في سورة يونس ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. والآية الثانية في سورة سبأ وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب سبحانه وتعالى. هذه الآية الثانية. والآية الثالثة هذه الآية زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا أي القرآن والله بما تعملون خبير. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. يوم يجمعكم ليوم الجمع. فإن قيل لما سمي يوم القيامة بيوم الجمع، والجواب عن ذلك من وجوه. لأن الله تبارك وتعالى، الوجه الأول، لأن الله تبارك وتعالى يجمع الأولين والآخرين، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. هذا هو الوجه الأول. والوجه الثاني سمي بيوم الجمع لأن الله تبارك وتعالى يجمع بين العبد وعمله. والوجه الثالث لأن الله تبارك وتعالى يجمع بين الظالم والمظلوم. والوجه الرابع لأن الله تبارك وتعالى يجمع فيه بين كل نبي وقومه. ذلك يوم التغابن. ويوم التغابن هو من أسماء يوم القيامة، وأصل الغبن هو الإخفاء والنقص. غبن فلان فلانا في البيع أي أنقصه، وسمي يوم القيامة بيوم التغابن لأنه يحصل فيه الغبن العظيم من أهل الجنة لأهل النار. فأهل الجنة غبنوا أهل النار، ووجه ذلك الله تبارك وتعالى جعل لكل عبد جعل مقعدين، مقعد في النار ومقعد في الجنة. فإذا دخل أهل الجنة الجنة ورثوا مقاعد أهل النار، وإذا دخل أهل النار النار ورثوا مقاعد أهل الجنة في النار. ففاز أهل الجنة وخسر أهل النار، لأن أهل الجنة فازوا بالنعيم، وهؤلاء أعني أهل النار غمنوا لأنهم استبدلوا الخير بالشر والجحيم بالنعيم والنعيم بالجحيم. هذا هو معنى الغضب من أهل الجنة لأهل النار. ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله فسر هذا الغبن وهذا التغابن فسر بالآيتين بعدها. فالآيتان بعد هذه الآية هما تفسير لهذه الآية اللي هو يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. هاتان الآيتان هما تفسير ليوم التغابن، فيذهب أهل الجنة إلى الجنة ويذهب أهل النار إلى النار. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. وقوله تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بأمره وبقدره ومشيئته سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن علقمة أنه قال هي المصيبة تصيب العبد فيرضى ويسلم لقدر الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي إذا أصاب العبد المصيبة إذا أصابت العبد المصيبة فإنه يصبر ويحتسب ويرضى بقضاء الله وبأمر الله، فالله عز وجل يجعل في قلبه الهداية والنور والصبر واليقين ويحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. وفي قراءة شاذة ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدأ بهمزة ساكنة، وقلبه مرفوعة على الفاعلية أي فاعل، يهدأ قلبه، يهدأ فعل مضارع وقلبه فاعل، أي قلبه يهدأ أي يطمئن ويسكن، يهدأ من الهدوء والسكينة والطمأنينة. هذا بقراءة شاذة ومعناها جيد، فهي تلتقي مع الآية مع القراءة الصحيحة من جهة المعنى، القراءة الصحيحة المتواترة وهي قراءة العشرة. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وقوله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يأمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وبطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأعاد فعل الطاعة في قوله تعالى وأطيعوا الرسول توكيدا، فإن توليتم فإنما، أي إن أعرضتم عن طاعته الله وطاعة رسوله، فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فمن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يخبر سبحانه وتعالى عن وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه لا إله إلا هو، لا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى، هو الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله سبحانه وتعالى. وهذه الآية جيء بها في سياق الخبر، ومعناها الطلب أي الأمر، أي وحدوا الله وأفردوه بالإلهية سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي وحدوه وتوكلوا عليه سبحانه وتعالى. فالآية صيغة لصيغة الخبر ومعناها الطلب، أي وحدوا وأفردوه بالإلهية وتوكلوا عليه سبحانه وتعالى. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. روى الترمذي وقال حديث حسن صحيح من حديث ابن عباس أنه قال نزلت هذه الآية في أناس من المسلمين كانوا في مكة وأرادوا أن يهاجروا، فرفض أهلوهم وأولادهم، فلما هاجروا بعد ذلك ووجدوا الناس قد سبقوهم بالعلم وبالخير أرادوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم، فأنزل الله تبارك وتعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يا أيها الذين آمنوا إن من هنا للتبعيض، أي بعض الأزواج والأولاد عدو، ليس كل الأزواج وكل الأولاد أعداء لكم. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، والعدو لا يكون عدوا لذاته بل يكون عدوا بفعله، يكون عدوا بفعله. فإن من الأزواج والأولاد من هم أعداء للعبد بأفعالهم، فإنهم يصدونهم عن طاعة الله. فمن صور العداء بين الزوج والزوجة والأولاد أنه يكتسب المال الحرام لينفق عليهم ويقطع رحمه بسببهم، ويصدونه عن الخير. لذلك جاء في حديث الأسود بن خلف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة. رواه الحاكم وحسنه الألباني. فالولد مبخلة، إذا أراد الأب أن ينفق على في أبواب الخير وأن يتصدق فإنه قد تمنعه زوجته وأولاده من الإنفاق ويقولون نريد كذا وكذا وكذا وكذا، فيصدونه عن إنفاق المال في وجوه الخير. مبخلة مجبنة، أن يكون سببا في الجبن ويثبطونه عن الهجرة والجهاد في سبيل الله مجهلة من الجهل، أي يحملونه على الجهل فإنه يمنعونه من طلب العلم والتفرغ لطلب العلم فيكونون سببا في إلحاق الجهل به مجهلة محزنة. فإن الولد أو الزوجة إذا مرضت أو مرض الولد فإن الزوجة يكون حزينا كئيبا مهموما عليهم، فدائما يلازمه الحزن والهم لأنه يحمل همهم ويحزن عليهم ويحمل هم مستقبلهم كما يفرط كثير من الناس في ذلك. فالولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة، وكذلك الزوجة، فهم أعداء بهذه الصورة وبهذه الصفة، أي أفعالهم أفعال الأعداء، يمنعونك من أبواب الخير ومن صلة الرحم ومن التصدق ومن الإنفاق في سبيل الله. فإذا ذهبت تنفق جاءت الزوجة قالت نحن نريد كذا وكذا كذا، وأولادك أولى وبيتك أولى ونحن أحوج وهكذا، فهم أعداء يمنعونه من الخير ومن صلة الرحم ومن البر. ولفظ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، لفظ الزوج هنا يطلق على الذكر وعلى الأنثى، فكما أن الزوجة تكون عدوا لزوجها فكذلك الزوج يكون عدوا لزوجته، يكون عدوا لزوجته. ومن صور ذلك مثلا فإن الزوجة إذا كانت دينة وتريد أن تلبس النقاب وتتعفف وتتستر من الأجانب فإنه تجد بعض الأزواج يمنعها من ذلك، أو إذا كانت تريد أن تحفظ القرآن وأن تتفرغ للقرآن وللعلم مثلا فإنه قد يمنعها من ذلك إذا كان ذلك يمنع حقا من حقوقه. فصور العداوة بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها كثيرة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، أي على دينكم احذروهم. ولم يكتفي بذكر العداوة ولكنه قال فاحذروهم، يعني الله عز وجل حذر من الأزواج ومن الأولاد فاحذروهم. ولنا كلمة، كثير من الناس يضيع عمره وحياته في الكد على الزوجة والأولاد وينسى طاعة الله تبارك وتعالى وينشغل في ذلك عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذه العداوة الحقيقية، العداوة الحقيقية أن يمنعوك من طاعة الله وأن يشغلوك عن طاعة الله سبحانه وتعالى، ثم يذهب إلى الآخرة ويكون مفلسا، مفلسا ضيع عمره من أجل غيره. نعم الفطرة تحملك على ذلك أن تكد وأن تعمل لأولادك ولزوجتك، نعم، ولكن اعمل لنفسك أولا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، فكدحك وهو الذي ستلاقيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، قال صلى الله عليه وسلم لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال، ففتنة المال فتنة عظيمة عامة طامة لا تبقي أحدا لعمومها ولحب الناس للمال، لأن المرأة والإنسان جُبل على حب الخير وإنه لحب الخير لشديد، أي المال. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ولم يقل من الفتنة، وإن من أو مثلا قال إن من الفتنة أموالكم وأولادكم، ولكنه لم يجئ هنا بمن، وجيء بها في يا أيها الذين آمنوا إن من، لأن من هنا للتغيير، ولم تأتي من هنا لعموم الفتنة بهما ولغلبة الفتنة عليهما، أي على المال والأولاد. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم سبحانه وتعالى، ما عند الله خير وأبقى. وهذه الآية، صدر هذه الآية وآخر هذه الآية كقوله تعالى في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم، فقوله تعالى قل أأنبئكم بخير من ذلكم الآية كقوله تعالى والله عنده أجر عظيم. وأول الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة كقوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء الآية. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم، أي جهدكم وطاقتكم. وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فالعبد يجتهد ويبذل طاقته ووسعه في أن يعمل بالأوامر الشرعية وأن يقتدي وأن يعمل بها ما استطاع، سددوا وقاربوا. وإذا جاءه نهي من الشرع فإنه ينتهي وينزجر عنه. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. سبق الحديث عن هذه الآيات. والله شكور حليم سبحانه وتعالى شكور، يقبل القليل من العمل ويجزي عليه الأجر والثواب العظيم سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم سبحانه وتعالى، عالم الغيب والشهادة يعلم ما غاب عن عباده وما يشاهدونه، العزيز الحكيم جل جلاله وتقدست أسماؤه. وبهذا تكون قد تمت سورة التغابن، ولله الفضل والمنة، ونسأله الموت على الكتاب والسنة، وما كان من توفيق وإحسان فمن الكريم المنان، وما كان من خطأ أو زلل أو نسيان فمن نفسي والشيطان. وأسأل الله التوفيق والسداد، وأسأله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.